እሺ نعم مسرته حديث من القران نو لكن ان زي اردت مذهب الشافعيه والمالكيه والحنبل يعني وام احمد بن حنبل وابو حنيفه النزي اردت ناتشو سلا الناس استي شورت انتن لستاچونا كذا بحالا كنزي اردت مذهبوچ اندو زاري امرطلاچو الله سلسو سلا امامو انغاغرالن كان دور بحالا دمو ሁለተኛው امام كان دور بحالا دمو ሶስተኛው امام باراث ور اراتم ائما من يمسلالو ما ناتشو ለምንስ የፍቅህ ትልቅ ነገር ተሸከሙ እነዚህ እነቴ ነው አሁን بنመረምር በአለም ያሉ በሙሉ እስላሞች አውቀው አላወቁም ወይም ወደው ሳይወዱ مذهب የማይከተል ሰው የለም መጀመሪያ ሲጀምር ፍቅ العبادات ሲባል በተለይ በተለይ በአገራችን مذهب ያልተከተለ علم የለም ويم ابو حنيفه تكتلاله ويم شافعيه ومالكيه اندزي نو يا اغراچن بهصاناچن يتمارنو اندزي نو اهونم بغبص منامس ستهدو بمولو بمغرب العربي بمن بمستهدو فقه العبادات كتباري يصلاه يزكاه يمن كنزي اربع مذهبوچ تكتلو ميهد سو نو ميبزاو انا انزي اربع مذهبوچ ما ناتشو انكتلاچو سواجب نو وي يهن نغر تنش لاستمراچو شي إيش بسم الله نبلنا أولا هل من أئمة غير المذهب كنزي أرات ليلى مذهب اللوي علماء اللوي إمام اللوي بلمتيك نعم بمتوبة شيء ميكوترو اللو بل كأبو حنيفة قاري نبرو بزو علماء اللو بل أندان دو علماء اللو كأبو حنيفة مبلتو بتمهرت ويمكن شافعية يبلت علمي الله شو اللو أئمة اللو بتقام بزو سعيد المسيب يبالو الحسن البصري يبالو يعني بزوع علماء قالوا ولكن لمن انزي ارات مذهب بتشا سو اتذكروا ارات مذهب هلال بلن بنطيق هذه من الله سبحانه وتعالى انزي ارات مذهبوچ يعني علم بعلم يالو اسلاموچ بمولو اشي برو يتقبلاچو ارات مذهبوچ ناتشو كالله كونو يي نجر الله قرابرو ياسقمطو نو بمانينيوم يمريت انتن بتيدهون اربع مذهب بتلاچو مانم سو ميسيتو يلو اندياوم بباكستان بتيد ببنغلاديش بتيد بهند بتيد بل افريكا بمول افريكا بتيد اونته نو بنزي اربع مذهبوت مذهبوچ انتن يعني يتمسرت فقه نو يالو سلازي انزي اربع مذهبوچ بቻናቸው علماء يميل ጥያቄ لا عند الناس بزو علماءች አሉ كتابعين كصحابه بزو አሉ لكن الله سبحانه وتعالى يعني سماቸው እንደዚህ አርጎ ሲያስቀምጥ يعلم اسلاموش بمولو باندج ስለተቀበላቸው اربع مذهب ይባላሉ يا الله مرጫ ነው እንግዲህ الله مرጦ ነው እንደዚህ ያደረጋቸው طيب ከዛ በኋላ نقول من افضل الائمه الاربعه እኔ አንዳንድ ጥያቄ በህዝባችን የሚወራ ጥያቄ ለመመለስ ነው ምፈልገው ከነዚህ አራት መዝሃቦች ማን ነው የበለጠ ለመመለስ የምችል ሰው አለ ወንድሞች ከነዚህ አራት መዝሃቦች የበለጠ ማን ነው አቡ ሐኒፋ ናቸው ሻፊዒያ ናቸው ማሊኪ ናቸው አህመድ ኢብኑ ሐንበል ናቸው ብለን ብንጠይቅ መልስ ያለው ሰው አለ ወንድሞች ግን በአገራችን እንፋጃለን እነዚህ እንደዚህ በቃ ሻፊዒያ ይበልጣሉ ምናምን ይበልጣሉ ነው የሚለው እሺ መልሱ እኔ ልስጣችሁ ይሄን ነገር አሁን ከአራቱ መዝሃብ እገሌ ይበልጣሉ ማለት ትልቅ ወንጀል ነው ትልቅ ወንጀል ነው ምክንያቱም ያአላህን ስራ አላህ ብቻ የሚያቆው ነገር እዛ ገብተህ እጅህን እንትን ያደረክ ነው ኢዘን አራቱ መዝሃብ መዝሃብ መሆናቸውን እናቃለን ትላልቅ አኢማ መሆናቸውን تقبلنال لكن اغلي كاغلي يشالال يمانت غداي انكون انيا تلالقوچو ياغر مريوچ مارتي علماوچ مارتي نو انسو ما يقوم على كل حال من لمالته يفلكوت يمبلالت غداي بسلمنا صافوت يي نغر يمبلالت غداي بسلمنا ثلاث نغر لمست نغروچ لمبلالت انشلالن لمثالي اسلام يبلطال ويس كافر بتلني كلاتكم اجاچو اوطتاچو تملسالاچو يي نغر اسلام نو ميبلطو ويس كافر بتلني واجب يهونال اسلام نو ميبلطو مالت يعني موادادرم ايتشالم كومباريزن يعني كومبير لمارغم ايتشالم ازيه لاي كافرو كمسلم ايبلطمنا اسلمن اسلام ككافر يبلطالن لالن ሁለተኛ ሰሃባ ይበልጣሉ ወይስ ከሰሃባ በኋላ የመጡ ሰዎች ብንል ደሞ ይሄ ደሞ واجب ነው ሰሃባ ይበልጣሉ ብለን መመለስ واجب ነው አንድ ሰሃቢ መጠጥ የሚጠጣ የነበረው ወዚና የተገረፈው በመጠጥ የተገረፈው እንዲያውም አንድ ሰሃቢ ሰላተ ሌሊት የማይሰግድ ፈርድ ብቻ ሰግዶ የሚሄደው ይሄ امه محمد በሙሉ እስከ يوم القيامه ያሉ ዑለማዎቹና ሌሎቹ የሰሃቢ ይበልጣል اذن الصحابي افضل من جميع من في الارض من العلماء من الاتقياء من كذا ايه ما وردر يتشالال اشي ثالثኛ صحابዎቹ ራሳቸው በራሳቸው ውስጥ ደሞ ማወዳደር ይቻላል ابو بكر افضل انسان ثم عمر ثم عثمان ثم علي انزي ارات يبلطو ناتشو كامه محمد بمولو قطرو من تلاله 10 بجنه يتبشروا سوتش انزي 10 ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد ابو عبيده بن جراح انزي 10 كملاو امه محمد يبلطو ناتشو لمالت يتشالال اشي انغري كافر مسلم ككافر يبلطال اشي صحابي دومو كليلا سو يبلطال በሰሃባዎች ውስጥ ደሞ እነዚህ 10 በጀና የተበሸሩ ይበልጣሉ ለማለት ይህ በጣም እንት ነው ያኒ ይቻላል እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ واجب ይሆናል ምክንያቱም ዑመር ከአቡበከር ያስበለጠው جهل ነው ዑስማን ከአቡበከር የበለጠ የሚለው ደሞ በጣም جهل ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ለማለት ይችላል ላኪን አቡ ሐኒፋ الامام الشافعي الامام مالك الامام احمد بن حنبل ከነዚህ አራት ማን ይበልጣል ብትል ግን الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم ايش ثالثኛ النطب المذاهب الاربعه على الترتيب اهون قدمه تكتل لنغراچو ببلطتاچو سايون بامطاطاچو مجمريا مذهب يمطاو ابو حنيفه يبارالو يعني 8 هجريه نو يمطو مجمريا فقه تبلو مذهب تبلو يتفطروا مجمريا يا ابو حنيفه نبر ከዛ ቀጥሎ مالك መጣ ከዛ ቀጥሎ ሻፊዒ መጣ የመጨረሻ ከ300 ዓመት ወይም ያኒ ከ2 ዓመት በእንትን በኋላ احمد ابن حنبل መጡ ማለት ይሄ ያኒ ቅድመ ተከተል በአመጣጣቸው ነው እሺ طيب ከዛ በኋላ هل يجب تقليد مذهب معين ወንዶችና ሴቶች ስሙ ይጠቅማቸዋል ነገር እኔ አንድ መذهب እንዲኖረኝ ያስፈልጋል ወይ እሺ አልጀዋብ ጀህል ከሆን ካሉ አንድ መذهب ኒሮን ያስፈልጋል አለበዚያ ማንን ተከትለት ይላል ላኪን ዒልም ካለህ ግን ግዴታ አይደለም እኔ አቡ ሐኒፋ ለምን ከተላለሁ ለምን الشافعي ተከትየ ያደረለሁ ሐዲስ የማነብ ከሆነ ቁርአን ተፍሲሩ የማቅ ከሆነ እኔ የሰሃባዎቹ እንትኑ ዒልም በደንብ የማቅ ከሆነ እኔ አላጡል መذهب ኒኖረኝም ያስፈልጋ አይደለም ምንድነው ቁርአኑ ከፍታለሁ እዛ ያገኘሁት በዛ ተመርጨ ይዳለሁ በቁርአን ካላገኘሁት በሐዲስ ያገኛለሁ ነቢያችን ያሉት ደሞ እንትን በእነዚህ ካላገኘሁት ሰሃባ አሉ የሰሃባ ታሪክ አለ የሰሃባ አቋም አለ እንሱን ተከትየ ይሄዳለሁ ከዚህ ውጪ ሆነ ግን አንድ መذهب ተከትሎ ሊሄድ ይችላል ወላኪን አሉ ይሄ ነገር ሸርጥ አለው አሉ نعم ሸርጡ ምንድነው اذا ظهر لك دليل صريح تترك المذهب ለምሳሌ አንድ ሰው የአቡ ሐኒፋ መذهب ተከትሎ ይሄዳል ማፊ ምሽክላ ጥሩ ነው ምክንያቱም አቡ ሐኒፋ ከተላልቆቹ አኢማ አንድ ናቸው ولكن በዚህ መሐከል የአቡ ሐኒፋ ንግግር ትንሽ ደከም ብሎ የነቢያችን ንግግር ካወቀንተ የአቡ ሐኒፋ ንግግር ቀጣ ነው ምትተው ቀጣ ምንም አይነት መذهبው እንዲያውም ማስተዋወስም የለብህም اذا وجدت قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يمذهبوچو گداي يموامال اندچو سلازي انت يعني مذهب اندي نورن ياسفلگال كالك اشي ما في مشكله شافعيانو متكتلو تكتل لكن عند ينبياچن حديث صحيح هنا حديث يشافع أنت مرتي متسأرر نجر كمتة يشافع أنت تونا حديث توستله يه مسرت يالو أنت النو ولكن كذه بلايدمو النزي أرات مذهبوش راسات شو سايموتو والله يقر من يال عنده إمام كعنده إمام كو يامس أمت لينتي أربعة أمت لينت كوالا شو ين هل هونو جن لك تسبا سبو بعندك ألن تتمكرو بمولو أرات مذهب يالوت عندك ألا لي يعني ألا تشون كان باللواوتو ملكتو جن عندنو يأراتو كما متاشو بفيت منالو إذا صح الحديث فذلك مذهبي ألو إن حديث كغنيا شو تككل حديث كني أستعيت يعني من لي حديث كغنيا شو إني راسي مذهبي حديث حديث كمتا ينتنو تتوالله مالتنو تقباب باني أخوة يعني عند سو بجألما بك عينون شفنو مذهبي مالكينو ايه متلو نقر الاسماء ما بتم مكناتهم بمذهبات جن ايه نقر كل نو مالت بتقام تلك جهل النت نو نو ملو اذن النزي ارات مذهبوك ايه نقر تتوهيدو على نلالن كذا قدتلو سلسنة سلسنة من نقر كتفلق دمو عند نتب لنقراتشو فلقالو يصحابة ندالكواتشو የነቢያችን ንግግር ከተገኘ የሰሃባው ተተዋለህ ብለናል ሱና ደሞ የሱና ነገር አንድ ሰው ሁለት ሱና ካገኘ ምን ያደርጋል ይገባቸዋል ለምሳሌ በውዱ አደረረግ ሁለት አይነት ሱና ካገኘ እዚህ ላይ እንግዲህ ለማወዳደር አንችልም ተናጋሪው አንድ ነው ነቢያችን ናቸው እና ሁለት ሐዲስ ያገኘህና ይህ ሐዲስ እንደዚህ አድርግ ይልሃል ሌላ ሐዲስ ደሞ እንደዚህ አድርግ ይልሃል ሁሉም ግን የነቢያችን ንግግር ነው ምን ታረጋለህ ይህ ትልቅ ትምርት ነው ወሰዱት ወነቴ ነው ዑለማዎቹ ምን አሉ ሁለት ነገር ተመልከታሉ አንዱ የቱ ሐዲስ ነው ትክክል ጠንከር ሐዲስ የተባለው የተኛው ነው ይሄን ማወቅ አለበት ሁለቱም ጠንከር ሐዲሶች ናቸው ከተባለ ምን አሉ ዑለማዎቹ የበለጠ አጅር ያለው ወሰዳሉ ለምሳሌ የተከታተላችሁ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ከሰገደ በኋላ ምን ይላል አምስት አይነት አለ ተስቢህ ከፈለክ 33 ሱብሃንአላህ 33 አልহামዱሊላህ 33 አላሁ አክበር መቶ ለመሙላት لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير تلاله መቶ መልተዋል ይሄን ማቅሰው አለ ወንድሞች የማቅስቲ እጅ አውጣልኝ ይሄ ነገር የማቅ የለም ሁላችን ሰላት ከጨረስን በኋላ የመጣው ዚክር ምናምን ስናደርግ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ 33 አልহামዱሊላህ 33 አላሁ አክበር 33 ከዛ ላ ኢላሀ ኢላላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ብለን ሙተን እናርጋለን ይሄ የነቢያችን ሐዲስ ነው ተግባባን እሺ ሌላ ሐዲስ አለ የነቢያችን ሐዲስ ራሱ 10 ጊዜ ብቻ ለማለት ይቻላል سبحان الله سبحان الله سبحان الله السرغزي الحمد لله السرغزي الله اكبر السرغزي سنتونو سلاسهون يهم ينبيتشن حديث نو جن انت مطفون دا تناجر يعني هلم كنبياتشن افي وطا نو بل نبياتشن يادرغوت ينبرو حديث نو ثلاثهنيا كفلك 11 11 لما لا تشالال سبحان الله 11 الحمد لله 11 الله اكبر 11 سنتونو اهون ثلاث منجدوچ هونو كلهم يا نبياتنا حديث ناتشو طيب أرادتني ممكن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر عندنا سبحان الله سبحان الله بيتشا سيون سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة صوص جزية لله يعني إن ذا تبتنو ينبرو بانك على رجه ثلاثة صوص لمارتي تشالال كويس سنتوني أرادت من قدوش ناتشو طيب أمستني أمستني أنا بياتشني أدرقوتي أنا برو كسلات بوهالا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هاي أمستك زي سنتي هنا لو أرات بهاي أمست سنتي هنا لو متو إن الزيه أمست من قدوش يا نبياتشن ناتشو إشي كن الزي أمست من توستالي الزيه لا علماء من توستالي كأمستو من على علماءكو يبلت أجر يالله شو منو يبلت أجر يالله سلاسوس كذا هلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له بلت زقاله أرلا طيب جن يبلت أجر وسجاله بله زمات بلاله عند جزي عند توسط الله أمستم يهرك أنت تلا له لمسألة زاري سبحان الله سلاسة سوست الحمد لله سلاسة سوست لله كذا وهلا كعشابه هلا يا هلا تنياو أنت نوسط له أسر سوست تنياو يعني إن دعنا للاك أنرمو سوست تنياو وسط له لمن يا نبياتين حدث هلو ما داسسنا من كاتل بنالو جن بزوج زي متارجو جن بزوج أجري الله سلاسة سوست يه عندنا هلا تنيا نجر لمسالة أسر بتشا يميت أكمل بتجزي عليه أنت تسافرينا سقداتشو يلا باس يلا مكينا وهيدوكو تسافري وشكو هيدو أوروبلان اللي هيدنا منامن كالو بأسر أرجع سنة تجني عليه إن بعدك على أهوني الكواتشو من دونه هلت أنا السنة سجني من ترجع له يعني يبلت أجري الله توسط له عندنا يهن بلت أجر وسجال له بلدهم وزمات تبل هلوم نكاتشو أنان جزين بقى هلو ينبيهاتش السنة مهناتشون لما ساوك يعني بور أندك أندي هونم هلوم نكا أدرقاتشو لانو إني ترو مسالي ستاتشون يهون صلاة سن ساقد الله أكبر بلا سن قبع من دنو من دلو دعاء استفتحنا رقال لنا دلن أهون دعاء الاستفتاح من دنو بتأيك أتشو يمين أقرين سؤال له دعاء الاستفتاح سنو من دنو مبالو ماني نقرين هال يمين أقرين له ويسيزم بلا شو ألا دعاء الاستفتاح نو تنقرو يمتساقدو تياك أي تيكون انشي دعاء الاستفتاح من تلال له الشي فلاقو تاتشن ما يكفري لفن اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك عندنا ما قال ما يكفي ايش سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك قالت ام ايه تمام ايش ايه سنه نو طيب ليلى سنه كاغنيه اسم انت رجاله قال ليلى سنه بزو سوچ يحفزتنا بزو سوچ متكمبت ليلا سنة اللي يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد يهن دعاء نبيات شنيارو تنو اهون هلتم اكل هلتم سنة ناتشو الحمد لله سنة ويبزال للمجمرة درجة عند بتشادي هون لمسال يهون يهن أهون دعاية الكواتشو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس نعم اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد يه يما يتشلو سو بزوال لي يعني شمددو بتلو عند أمت أسفل قوال لما شمدد الحمد لله للا سنة اللي يا أهون يا نبب نو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك كهولتم أهون من توسد الله بالنل مجمرا هيك ألا لنا قروسد أنت يمين مچه قن هولتن يا دومو كنج الرسو أتتو يا نبيات جنسو الناس لهوني هولتم توسد الله يا بزوغ زي ستوسدو هولتن يا دومو حجر السنة تراد اللهم حجر تاك الله چو يا لسنة جربهن سته متو تروس لالهوني عندك زي بزي توصل على مات كشالك إيش إنك أتل إن أهون يهن أهون يستوى شو مثالة تقرو مثالة وش نعشو مكناتهم سنة هلت سنة سوس سنة لنور يشل علىنا لان تيمك اللونا بزو أجري اللو مرت توصل على جن يتكرر سنة رمو أتتوى شو إن لالن طيب هناك ممكن تأخذ تارة وبهذه تارة قالوا التعصب بالمذهب كأنك تقول تعصب من مالت نو إني شافعية كالهونة بليلة علاوكم يني مذهب شافعي نو سلزي كهلت أنك يتماركو تسونو إن كسو إني مذهب منم علاكم بلا درك مالت علو بليلة قالت من مالت نو يني مذهب نو يتشالو يمي بلت أو يني مذهب نو بلا يعني وسانة مستأتنو علو يهدمو تلك ونجلو يشافعي مذهب نو مي بلت أو بلا وسانة مستأت ليلو تشو مذهبت شوكو منم يلا تشوم يهن بتكتلو عندما مالت سلهونة يهن اقر اي بالم سلزي نقول يهن تعصب بامرنا من دنو تعصب تتعصب بمذهب بك ان دزي بترس نكسه يه مذهب كالهونة ليلة علاك ام مالت يجهل النت ملكت نوالو اوكي طيب كذبها لا يقول قال عالم دمو بمذهبوش يهون وين بليلا استيت نغير يهون اجه ان ملاسه مارم متارم طرو نوالو لمثال عند عند نغروش قالو الله ياسقمطاتشو انت استيت تستباتشو قالو الله اسقمطو نغير استيت اندتسط بتام ادغنيا نو كسلمنا لا يسوطا هيشلال عند عند غزي لمثال انا مثال لستاتشو بقلالو الجمرنا ድሮ የነገርኳችሁ ብዙ ጊዜ የነገርኳችሁ እንትን ነው ይሄ አንድ ቀን አንድ ትልቅ ትልቅ በጣም ትልቅ ዓለም ነው ካንድ መንደር ወደ አንድ መንደር ይሳፈር ነበርና ከዛ ባንድ ገጠር ገባ ይቺን ገጠር ሲያያት يعني ፍየሎቹ እንስሶቹ በጣም ከስተዋል ሰማይ ምንም አይነት ዝናብ የላትም መሬቱ ራሱ ፍንክትክትክትክት ብለዋል በቃ በፀሐይ ዝናብ የለም ውሃ የለም እና መሬቱ ተፈናክቷል እንደዚህ ወደ ሰማይ ብታይ በቃ አቧራ ብቻ ነው የምታየው ውሃ ሳይ ዝናብ ሳይዘንብ ብዙ ጊዜ ሆኗል ማለት ነው ይህ ዓለም እያለፈ ምን አለ ውይ አለ ይቺን ገጠር እኮ ውሃ እኮ ያስፈልጋት ነበር እንዴት ውሃ አታገኝ ምናምን ብሎ ተደንቆ አለፈ በመደነቅ ነው እንደዚህ ተናግሮ አለፈ ሰውየው እድሜው መጣና ሞተ ከሞተ በኋላ ከአስር ዓመት በኋላ የሱ ተማሪ በህልም አየው ማለት ነው ከዛ ምን አለው ያ ሼክ አለው كيف وجدت ربك الله እንዴት አገኘው ሲለው الله وجدته غفورا رحيما ሁሉ ያደረኩት علمي ሰው ያስተማርኩበት علم ሁሉ እኮ الله ተቀበለልኝ እና ወደ ጀና ነህ ብሎ በቃ በዚህ ወሰነ الله سبحانه وتعالى ከዛ ተማሪው ምን አለው طيب ለምን ድነው ፍትህ ተቆረ አለው ይህ ከጠየቀኝማ በጣም ያሳዝናል አለ يعني ወደ ጀና ብየዋለሁ ወደ ጀና ወሰዱት እየተባልኩ በመንገድ እየሄድኩ አስቆሙኝ መላእክቶቹ አለ ምን ነው አለ الله እየጠየቀህ ነው አንድ ቀን ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ስትሄድ ባንድ ገጠር ውስጥ ገብተህ ይቺ መንደርኮ ውሃ አስፈልጋት ነበር እይ ጣማችኮ ለምን ነው ዝናብ የማይዘንበው ብለት ተናግራሃል ምን አገባሃለው እኔ ለዚህ ገጠር ወይም ለዚህ አገር ውሃ የሚሰጣት ወይም የማይሰጣት እኔ አይደለሁ በኔ ስራ ገብተህ የምትጨማለቀው ለምን ነው ስለዚህ ለምን ነው እንደዚህ ያልከው ይሄን ጥያቄሳት መልስ ከዚህ ቦታ ፍንክት ብለህ አትሄድም አለኝ አላህ አለኝ ከመልስከት እንጣ እንግዲህ ይህ ገጠር ደርቀዋል እንስሳዎቹ ከስተዋል ሰማዩ በቃ ባንባው በሙሉ የሞሃ ዘክተዋል መሬቱ አያበቅልም ደርቀዋል ለምን አላህ አቀም ይሄ ነገር አላህ አይደለም ያደረገው እሱ ነው ያደረገው ስለዚህ ለምን እንደዚህ ሆነ ብለህ ለምን ትጠይቃለህ እኔማ ቆታ ቃለህ ወይ አሁን መልስ አሎኝ 10 አመት ይሄን መልስ ይሄን ጥያቄ መልስ ስላጣሁለት ፍቴ በጣጠቆሯል ምናምን አለ ኢዘን عند سو الله بس قمت او نجر الله بدنغغو نجر الله بفطرو نجر انت اجن اسجبته هزا كومنت مسطت بتام كباد وانجل نوالو اشي ابو حنيفه يادوت نجر كومنت لمسطت يتشالال نعم سوناچونا ان شاء الله يكون صحابي يعني استيات لمسطت لمچمر لمقنس يتشالال يا الله قداي كن ايتشال مالو طيب سلازي من لما رتنو واحد لمثالي النبل يقول الشافعي عند سود موالي سمار يعني تمرت ستوست فقه يقولون من نقر يهون عند سو بتعام تهوت مهنا اللبتالو الشافعي من يلالو سيدنا الشافعي سنقروا فقه يميوصدو يهون تفسير يميوصدو من نيوم تمارينين بلو لمن ماري فلقى يالو سيدنا الشافعي هلت نقر هلت نقر يالوت لمن ماري يتشلم ይህ ነገር ወንድሞችና እህቶች ለእናንተ ተጠቀሙበት ይህ ነገር ሁለት ነገር ያለበት ሰው ለመማር አይችልም ዝም ብሎ አይልፋ ምንድነው አንደኛው ትዕቢት ነው ሁለተኛ ፍረት ነው ማፈር እነዚህ ሁለት የተሸከመ ሰው علم ለመውሰድ በጣም ያስቸግራል ምክንያቱም ለመጠየቅ የሚያፈር ከሆነ አንድ ነገር ለመዘርዘር የሚያፈር ከሆነ ዓሊሙ አንድ ነገር ሲናገር የሚያፈር ከሆነ እንዴት ይማራል እንግዲህ ምን ይመረ ውዱእ ማረግ እንደዚህ ነው እስቲንጃ ማረግ ይሄ ነው ለማለት የሚያቀተው ከሆነ ወይም ሼኹ ስለ ውዱእና ስለ እስቲንጃ ስለ ጣህራ ሲናገር የሚቀፈው ከሆነ እንዴት ይማራል እንግዲህ የማፈር ጉዳይ ትልቅ ትልቅ ደንቆሮና ጨለማ የሚያደርገ ማፈር ነው አለ ሁለተኛ ትዕቢት ይሄን ትዕቢት ደሞ በጣም ወነቴ ነው በጣም መጥፎ ነው ንግራችሁ ነበር አንድ ቀን መጀመሪያ መጅልስ ስከፍት አንዱ ነበር እና هدو الناس وچو دعوة درقلت زي عند وند ماتشن حبشا يعني علمس لجمرة مته بالتمار من اللبت هلوت من على شو تقال إني الله الله إني بحبشا تنبرك كلم مار أردت مذهبي فتفتك سوكونن يعني أردت مذهب يفتفتك سونن أبو حنيفة شافعية مالكي حنبل بمولو ينزي أردت مذهب فتفت ታርጌ ተማርኩት ሰው አሁን ሐበሻ ዘንድ ነው መንበርከከው አለ ከዛ ኋላ መጥቶና እንቢ አለኝ አሉኝ ተውታልኩትና ሌላ ሰዎች ላኩለት ሁለት ሰዎች ልኮ ልኬ በደብ ባርጎ አስረድቶ እንግዲህ እንደማይመጣ ያለም አመጡት ማለት ነው አመጡትና አሁን እናንተ ابن جمال የሚያስተምራችሁ ተጅዊድ እና ቂራአ እንደዚህ በእኔ መجلس አለ ያኔ እኔ ከመምጣት በፊት አንድ ሰዓት بدون بدون بدون بدون هنا سلا تجويد يمارالو يا امت هنا عليه نجر اذا متت الناس قبوت قل اعوذ قرا ببال ياتي قرا انجلي كيت يمتا الم ترى كيف فعل قرا ببال راس ود تاج اجر ود لا يدرغو كذا بحالا سلا صلاه سيطيق من عينت بملساطا انا من قالوت وندمي قالوت اربع مذهب يفتفت كان الله من دي اري انتما እንኳን ወደ መذهب እንትን አትመስልም ብሎ ነገሩትና ላኪን ሰውየው ጎበዝ ወጣ ትዕቢቱ እርግፍ ፈርጎ ቅርፍ ፈርጎ ለቆ ከኔ 12 አመት እዚህ ፊቴ ተቀምጧል 12 አመት ፍቅሁም ሐዲሱም ቁርአኑ በደብ ተጣውና አሁን አስተማሪ አደረኩት እኔ ደሞ ሼህ አደረኩት እንዴት 20 ሰዎች ሰጠሁትና እነዚህን አስተምራልኩት ስለዚህ ትዕቢትና حياء يالو سو اي مارم الو سيدنا الشافعي والنبي صلى الله عليه وسلم مثالس يسطو من الو ارى يعلم قدايكو بلو سوست سوچ اند مثال يسطواچو من الو سوست سوچ ود عند مجلس متو الو اما الاول فاواه الله سبحانه وتعالى عندنياو اقف فارغو بقى መጥቶ ወደፊት መጥቶ ከኢማሙ ከንትሩ ከሸኹ ፊት ላይ ቆጭ ብለዋል አለ ይህ በጣም ጉጉት ስላለው በስተጀርባ ሆኖ ለመስማት አልቻለም አልፈለገም እና ሰዎቹን የረገጠ መጣና ቆጭ አለ እዛ ሸኹ አጠገብ አላህ ደሞ እቅፍ አረገው ማለቴ ያኒ እሱ መጅልሱን እቅፍ ስላደረገ አላህ ደሞ ተቀበለውና ወደደው ማለት ነው ሁለተኛ ደሞ አሉ እስተሃ فاستحى الله منه عند دومو يعني انديت ارغي سورغچي ودفيت الهدم باغنيهوبت بوتا اقمطالو بلو گفتو اذا تقمطنا علمو سما اشي بمحكلنياو انتنو مس انتنو قچ عليه ثالثنيا قالو اعرض فاعرض الله عليه سو يومطانا بعلمي تسمارو سوچ اياچونا بكبرياء أن بتأبت نزيعاتك ونا إذا نوع علمه منامن بلو جربون ستو تملس وطا الله دمو جربون ستو بقى عندزي نفقوا الله سبحانه وتعالى النزي سوستنا تشوالو نبياتك يعني بتقام قوقوتي اللو عندما نبلو كساعات بفيت مطو قفرو منام يعني كشيخو أتقب كتش بلو لما سماتي ميقوا قوا ولتنيا دمو تنش يعني حياة يالو سونو باقن يبتن يوغن نكو يهدنو النزيه نكو يهدو سووش الله دمو عند كيلومتر كالله سرقو متو كيلومتر الله كالنسو يرك المالتنو سوستنيا نقر نبياتي صلى الله عليه وسلم سلا علمو سنقرو منالو مسلاتشو اي علمو قدا يالو يعلمو قدا كوبت آمي قرمالالو من دنو تاك الله تشوالو زناب سي زنبكو مريتوا بسوسنم تكفلالو انديت لمسالة زنابي زنبال ست يعلي مريت كهوني يعني وهاون تو اهلي ابكلان ادلم دي انا بزي اتكلت يا بك كلال يا بكلال يزرح لك نجرم يا بكلال يمد النو هلتن يالو ميدا دلم يتوقفر قد قواد نو بزو زنابو تقبلو يعني كوريو انتنو يتوقفر قد قواد سيمولا يمن درو سوشي يمتو سوهو هاي تتعلو يهم كونجونو عالو نبياتشن سوستن يالي عالو تراراو ترارا لمتو عمد ساق وارد زناب بيزم عندك انبوهالا عندك انتعطا تاقين يمزا مكناتهم يفسال زنابو سيفس وديتي نوم هيدا واندموش ودتاش اي قبلهم زنابو سلع علم سنناقرو نبياتش منالو يعلم قدادمو بالنزي سوستي مسلالالو يه تراراو تقبي تنيوش ناتشو لمن مارم اي فلقم لمن مارم اي تشلوم كتم تمرت يا علم تمرت اي فلقم تبي تنيوش النزي اسك يوم القيامه اللي مارو اي تشلوم ولتنيا دومو النزي كمريت لط بلو يميابقلو سوتش دومو النزي داعيوش ناتشو دعوه راساتشو تمرو اندغنا دعوه يدرغالو زاهدالو ما شاء الله انتن يدرغالو النزا يتقفروا دومو ቁጭ ብለው በቤታቸው ተማሪዎች የመጡ እየቀዱ ትምርት ይሰጣሉ የገባቸው አባባሌ እኔ አሁን ለምሳሌ በፓልተኮኝ ቁጭ በየ ለ20 አመት ባስተመር ሰው እየመጣ ይማራል እንዴት አሰቡት ነቢያችን ጉድጓድ ወሃየ ሞላው እንደ ትልቅ ቀላይ እንትን ሃይቅ ወይም ደግሞ ትልቅ የተቆፈረ እንትን እዛ ቁጭ ብሎ ሰዎቹ እንሳሶቹ እንትን ከፍቶቹ እየመጡ እየጠጡ ምናምን እንደዚህ ብዙ ሰው ይጠቅማል ጉድጓዱ መሬቱ ደግሞ እህል ያበቅላል ከነዚህ ሁለት ሌላ ግን የማይጠቀም ተራራው ነውና ትዕቢተኛ ሰው ሊማር አይችልም ብለው ደመደሙት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب بدحري ከዛ በኋላ وقالوا በፊት ያስተማርኳችሁ ነገር አለ ወንድሞች የሚያስተውስ يقول العلماء العلم ثلاث اشبار علمكو سوست كندنا تشوالو شبر يميبالو يب بيجي هرغه يمتغمتو مندنو كند بنتنو بكند هرغه نو يعني بيجي انتن يمتارغو سينزير نو سينزير ادلم بيجي بطاتهنا بنتن اندزي هرغ اند 2 منامن يمتلو سينزير نو اشي سينزير نبلو علمالو علماتشو العلم ثلاثة أشبارالو علمكو سوست سنزر نوالو من تعلم شبر عند سنزر يتماري تكبر ألو سبحان الله العظيم ونتكونو ينقر عند شبر يتماري بتبتم تارقو يتشن عند شبر يعني لمسالي عندور هلتور منامن تمرو يتشن تنش علمي والسلات በጭንቅላቱ ገብታ በቃ አትተኛ ተነስ ምናምን ያለች ከዑለማቹ መሳደብ ይጀምራል ከነዛ ዳዒዎቹ ላይ ንትርክ ይጀምራል ከዛ ገብቶ እዛ ገብቶ እዛ ገብቶ ፈትዋ ይሰጣል ይሳሳታል ሰው ይበጠብጣል ሰው ይረብሻል ምክንያቱም አንድ ሽብር አንድ ስንዝር ስለተማረ ይህ ትዕቢት ነው የሚያመጣው አሉ። እሺ ومن تعلم شبرين ሁለት ስንዝር የተማረ ግን تواضع አሉ تواضع ትህትና በጣም ትሁት ሰው ይሆናል ሁሉ ነገር በصبري በትህትና ጥሩ ሰው ሆኖ እንትን ይሆናል ማለት ነው። ሶስት ሽብር የተማረ ግን يعني ሶስት ስንዝር የተማረ ግን علم انه ما زال جاهلا ሁሉ ጊዜ እስከሚሞት ድረስ ገና جاهل ነኝ ያለሁ የቀረኝ ነገር አለ ገና መማር አለብኝ እኔ ብዙ ቋላቅም አሁን እንዴ ብዙ መማር አለብኝ ሸኽ ገለ እጄ ተማርኩት ግን ከሸኽ ገለ እኮ አልተማርኩም ፍቀ ተምር ያለሁ ግን ስለ እንትን እኮ ስለ እንትን አልተማርኩም ይላል እና ሶስት ሽብር ሶስት ስንዝር የተማረ ሁሉ ጊዜ ገና ነኝ ጀህልነት አለኝ የሚል ሰው ነው። እንግዲህ ማን ነው እንግዲህ ሰውን በጠብጠው ያቺ ትንሽ ሊትል ኖሌጅ የሚለዋት ሊትል ኖሌጅ ትበጠብጣለች አላሉ እንግሊዞች እሱ በጣም አደገኛ ነው አሉ። አሁን ሊትል ኖሌጅ ያላቸው ኮይ በዛሉ አለምን የበጠበጡ እንደዚህ ናቸው ታቃላችሁ። አንድ ቀን ስነግራችሁ በዚህ አዱንያ በኢትዮጵያ በሙሉ ዓለም የለን ያሉ ወጣቶች ነበሩ ተሳውሳላችሁ ዓለም የለም ምንድነው ዓለም እስኪ ገለ ممكن ዓለም ይሆናል እንጂ ሌሎች በሙሉ جاهሎች ሙብተዲዎች ሙሽሪኮች ካፊሮች ናቸው ያሉ ወጣቶች ተነስተው ነበር አሁን ግን አላህ ጣፋቸው የሉም ዑለም ያኺ በሳውዲ አረቢያ በባህሬን በኩዌት ያሉ ትላልቅ ዓለም የመሰከራላቸው ዑለማዎቹ እነዛ ከኢትዮጵያ መጡናዚ ገለ ዓለም አይደለም ገለ ትንሽ ዕልም አለው ገለ ሙብተዲ ነው ገለ ሙሽሪክ ነው ይያሉ ዑለማዎቹን እንትን ለማድረግ ጀምሮ ነበር። ምንድነው ሊትል ኖሌጅ ዴንጀረስ ምሽ ይላሉ ይህ ሰው የትንሽዋ ዕልም ይዞ በጣም ሰው ይበጠብጥ ነበር። طيب አሁን እንግዲህ ወደ መዝሃቡ እንሂድና አምስት ደቂቃ ብቻ ልጨምር። قالوا اذا قلبت الحديث نعم واحد وصل الى باب مجلسنا امتستوسك هنا عندك ان عندك هو እንሄድ እንማራሉትና ምን ለመግለጽ ነው የፈለኩት መሰላችሁ ይሄን ዒልም እናንተ በፓስቶክ ያላችሁ والله اللهنا مسغلو حقيقه ولت اجاچو ወደ ሰማይ አድርጋችሁ يا ربي والله باتመርጠ ኖሮ እኛ እንመጣም ነበር እዚ መርጠህ ነው እዚ ያመጣህን ብሎ አመስግኑ الله ስንት ሰዎች አሉ ዒልም ስትላቸው ቅፍፍ የሚላቸው ስንት ሰዎች አሉ ዒልም ስትላቸው ልክ እንደዛር يعني قلنا زاري يا ذات سيت ادلم زنبلا شيطان يلكفوا سو اندزي يميلوا سوتش قالوا الله يطلعاتكم ان انت جن اهون سن سما ينبروا ان ام محمود ان ام عبدين علمنا فقن يكو تلك يا ايمان ملكت كون والله يا علم يعني يا ايمان ملكت باي هون نرو اندزي هايلوم نبر على كل حال اندزي بلو يعني يا ايمان ملكتاچون انتن ادربو علمي ما يودو بزو سوتش قالوا الله يطلعاتكم كزيه بلا الله نصعب لنا الحمد لله ان من عنده ان يدست نمارالوتنا بس انت تشجر امطوت ام الحمام يبالو بالرياض الله اني يالهوبت ام الحمام يبالو السو نسيم يبالو 22 كيلو متر رقو نو يمينورو ان لمنوت لمنوت لمنوتنا اشي بلا متى سيمتا بمكنا يا امطوت እዛ በእኔ መጅልስ ላይ ደጃፍ ሲደርስ ምን አላቸው እባክኔ በቃ ዝም ብሎ በቃ አትማር አትማር እያለኝ ነው እዚህ ደርሰሃል አሉ ላላ እኔ ልሄድ ነው ወደ ቤቴ ልሄድ ነኝ ምን ነው እኛ እናደርሰሃለን እኮ ተምረን አብረን እንሄዳለን ረመዳን ነው እዛ ጊዜ ላላ እኔ ወላ አልተዋጣልኝ ደስ አላለኝም እባካችሁ ጠይብሌ ትሄዳለህ ቤቴ እሄዳለሁ በምን ትሄዳለህ በታክሲ እሄዳለሁ አለ ወላሂ እዛ ደጃፍ ደርሶ ቁርአን እየተፈሰረ ነው ሶስት መቶ አራት መቶ ሰዎች ሞልተው መስጊዱ ሞልተዋል አልፈልግም ብሎ ከመስጊዱ ደጃፍ ተመለሰ ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተርበት አክስ አድርጎ ሄደ። ኢዘን ምርጥ የሆነው ሰው ነው እንግዲህ በዚህ ዕልም ዕልም የሚያስወድድህ ከሆነ አላህ ይወድሃል። ወላሂ ወላሂ እኔ ትልቅ ተርሞሜተር ነው ትልቅ መለኪያ ነው የዕልም ፍቅር ካለህ አንተ بخير በዕልሙ በትሰራበትም በትሰራበትም የሌላ ጉዳይ ነው ላኪን ዕልሙ መውደቱ ራሱ በጣም ትልቅ ነው ዑለማዎቹ ምን አሉ እኔ ልንገራችሁ ዑለማዎቹ ሲሉት በጣም ይገርማል ምን አሉ ኩን ዓሊማን ከቻልክ ዓሊም ሁን እና በዕልምህ ብዙ ሰው ይጠቀማሉ አልቻልክም አው ኩን ሙተዓሊማን ተማሪ ሁንና ተንበርክከህ ዕልም አከማች ቢያንስ ቢያንስ ለሰው ለመስጠት ባትፈልግ ወይም ባትችል አንተ ራስህ ዕልሙ ልትጠቀምበት ትችላለህ ኢዘን ኩን ዓሊማን አው ኩን ሙተዓሊማን طيب ሶስተኛ አው ኩን ሙስተሚዓን ዕልም ለመውሰድ አልቻልክም ያኒ መጽሐፍ አልቻልክም ደፍተርና መጽሐፍ ይዘህ መጥተህ ዕልሙ መከታተል አልቻልክም استي اني اني لنغراچو والله اني لطيقاچو وندموش ناهوتوچ انا لغزي بليلا سم غبالهو مثلا ايثيوبيان ايثيو منامن بيي ساي ارسنت يتشمالقه يتشمالقه روم حالت مسلاچو يفقر نو يبلغنا نو يكلام فاضي نو يزفط نو كل نغير يمناغرو والو لنا دمو زور بلا بتاي يبوليتيكا نو اصلا يبوليتيكا سوتش ادلو منسو ዝም ብሎ ከዛ ከዛ የተጠራቀሙ ሰዎች ናቸው እስቲ ናስቲ ምን አለህ ብትለው ምንም የለው በፖለቲካ ነው ባካላሪስ ያለው ማጅስተር ነው ያለው ወይም ደግሞ የህግ ትምህርት ተማሪ አይደለም ድሪዎች ናቸው እኮ እነዚህ ዝም ብሎ የሚሉ የፖለቲካ የብልግና የሴት የከላም ፋዲ በቃ ባድነን በአኺራ የማይጠቅም ሰው ስንት ሩሞች ነው ያለው እስቲ ግቡማ በጣም ይደንቃቸዋል طيب በአማርኛ ብትሄዱ ኤሪትሪያን ወይም ትግርኛ የሚለው ደግሞ እዛ ብትገቡ ደግሞ ያኔ ይገርማቸዋል ቁሉ አልሐምዱሊላህ አኺ ወላሂ ተመስግኑ አላህ አመስግኑ አሁን قال الله قال الرسول ስትሰሙ ደግሞ እየሰማችሁ ደግሞ የምትወዱት ከሆነ ደግሞ ወላሂ የአክሊል ዘውድ በራሳችሁ በወርቅ የተሰራ ትልቅ የነገሳት ዘውድ እንድትጠቀመጠ ነው ማስበው احمد الله واشكروه سبحانه وتعالى يهن نغير ياسوددعچو نو ملو اشي انغدي زاري سلا مذهب نبر لما استمر يفلكوت اسكزي كالكوت يبقاني المسلهن كن سلا ابو حنيفه تنش لناغرنا كذا بهالا لنانته ادل ستالو ان شاء الله سلا ابو حنيفه ابو حنيفه اندالكواچو مجمر يمطو امام ناتشو والله ስለሳቸው ማወቅ በጣም ደስ ይላል والله ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከወር በኋላ ደግሞ የኢማም ማሊክ አመጣለው ካንድ ወር በኋላ ደግሞ የኢማም አህመድ ኢብኑ ሐንበል አመጣለው መጨረሻ ደግሞ የሻፊዒያ ነገር ላመጣነኝ አቡ ሐኒፋ ማናቸው يقولون መጀመሪያ ፍቅህ የሚለው ነገር በሩ የከፈቱት አቡ ሐኒፋ ናቸው ከዛ በፊት አልነበረም ፍቅህ የሚባለው ወይም ደግሞ መዝሐብ የሚባለው አልነበረም መጀመሪያ برون كفتوت ابو حنيفه انا شو مجمرا اساچو مجمرا سلمطو نو طيب كان ابو حنيفه حسن الوجه very handsome ينبرو سو ناتشو وسيم يعني زنت يالو امام بتشا سايونو اني ام غرمنيال عندان شيخوچ حالو ويم عندان داعيوچ حالو ييتشا الدنيا سبربربربرو بلو لما لف يمفلقو حالو يعني انتن የዲን ሰው ኮንክ ያኒ ጥሩ ጥሩ አትለብስም ጥሩ ጥሩ አትበላም ጎንበስ ብለው ነው የምትሄደው አንድ ሰው ከሰደበ እሺ ምናምን ነው የሚባለው ከዛ በኋላ ያኒ ሞትውት የሚባላል አይደለም የሞተ ሰው ይመስላሉ ያ اخي والله ዲናችን ይሄ ነገር በጣም ነው የሚጠላው ራስን ወደ ላይ አርገህ ጥሩ የበላ ጥሩ የጠጣ በሐላል ማለት ነው الله ይሰጥ حلال እና سيدنا ابو حنيفه اندزي نبرو كان وسيما قنجو نبرو وانيقا زناج نبرو طيب ليس بطويل بتام يعني رجم النبرو وليس بقصير اجرم النبرو ميلان ومع ذلك كان لباسا تعرفون لباسا يملبسوا لبس النزي هون زمن زمناويان نو يميلو يلبسوتهم أبو حنيفة يلبسوت ينبر اللبس أن كان لباسا أنيقا وأنيق الثياب كثير التعطر شتو يودو نبر أبو حنيفة مرت مرت يهونو تلالك شتو يشت انتني يكبو نبر يميدو سونا تاتشو. طيب إذا طلع على الناس عرفوه من طيبه أبو حنيفة باند من قد كلفو ويم عند بيت كقبو هل سويا قال أبو حنيفة الزهن باري لالو أقر ما تشوم وندموش أهون نزي تمرنا لملو سويش يعني شرابات شو ودو أرقو يما يكو كالسيو يقرب كالسي سياوات أكو بتقام تنكونو بتقام يكفال تمروا لكو يعني ممكن مسري دقر اللو اللو ويمدو مهندس نو ويمدو نو لكن طهارة سلاليلة كالسيو باور عند جزينو ميك ايرو سريو راسو هلا سامنتي ادرقال كسوغا اندزينو ابو حنيفة اندزي هل نبارو عند بيت كوتش كالو تقامتو عند جزي باند بيت كهيدو يهيش بيت ملوك انو كونو شتو بتقامت شتتالش ماتنو لبسات شو مرت ايهونو كروما يميامتو بزاق زي رومويان فارساويان نبارو تلالك اقروج كروما تمرت او لبسي مت الله شو نبر ابو حنيفة ما تفكروا انه يدين سو هلو قزي تهتنى اللوت وريم ما لبس لاخرة بيتشامي السبا ويمبالو نقر تلالك علماء وشن دزي هل نبرو اشي كذاب هلا اسمه النعمان ابن ثابت ناتشو سمات شو النعمان ابن ثابت يبالالو لكن ابو حنيفة بمبال يتاوكو سو ناتشو كذب هلا وهو أول من فتق الفقه فقه مبالو مجمرة تجمروا ويمدمو مذهب مبالو أبو حنيفة نو بقزيات شو أبو حنيفة بقزيات شو مالتنو يا إسلام من قست بتقام بزوغا زب نبرو حبتام من قستوني نبرو علماء شو ببتا كمر ريال جنزبي مت الله شو نبر النائمت أو النائس علماء شو بتشي بر بزاجزه بزونه ثلاثة شيء لا أبو حنيفة ثلاثة شيء ست أشوا أبو حنيفة منالوت أرباك جيتاي إني كون قدا كونين جنا بيت قال جزهم جنا بيت قال تكرايهم النا استي جنزبو الزا بمنجست بانكو يكوي النا سيأسفل لجن وسط الله بلو إشي بلو أمير بمنغستو انتنو بانكاس كامتو ابو حنيفة بيت سكرايو وين بيت سيغزو غنزبو وستو زياس كامتو تالبلو بكا اندزي هادلو لكا ابو حنيفة غنزبو لموسد الفلقم كذبها لا ابو حنيفة موتو مالتنو غنزبو ساي وستو تكون يموتو اميرو منالو تج اواتبنكو ابو حنيفة علي غنزبو لموسد سلا الفلقه بكا راسو اندزي هارقو اتاللن علو كان أبو حنيفة انقدي لنقراتشو أبو حنيفة تلك علمناتشو قن تملكتو سراتشو من دهونه كان تاجرا كان يتاجر في صوف منسوج وحرير بتقام تلك دنقوان نبراتشو بكوفة بعراق بتقام نقاري نبرو علو ومن أعجب شيء أن نقدو أبو حنيفة من يدرقو نبرالو ينقدونا كذا بحالا باندور جرد يادرقالو يعني ياترفوت جنزب يعالو ياترفوت جنزب بصوصتي كفلوت نبر عندو لرساتشونا لبيتاتشو تقلالا ببيتاتشو مياسفلقو يعني مقبنو متتنو لبسنو لساتشونا لمستاتشو لبيتسوتشاتشو بمولو عند وان ثرد كذا كانتنو كاقنيوت ترف عند صوصتنيا لساتشونا لبيتاتشو هونال عند صوستنياو الساتشو بيتشا ميردواتشو تماريوش نبرو تماريوش علماوشو دفتراتشو مقباتشو متتاتشو يميتن يبت بوتا بمولو كذا عند صوستنيا ترفيا قنيوت أوتوتو بزو تماريوش يغلقلو نبر مارتنو عند صوستنيا دمو لتجارة ويسات قلو تجارة من مارتنو يعني نقدي يا نقدي اقامت قلو አንድ ሶስተኛ ደግሞ ለተማሪዎች ይሰጣሉ አንድ ሶስተኛ ደግሞ ለሳቸው እንደዚህ ብለው ለስንት አመት ይሄዱ ነበር አሉ። طيب ከዛ ቀጥሎ يقول ابو حنيفه كان محنك في التجاره من ማለት ነው محنك حريف እንደምትሉት تاجر ናቸው لكن تجاراቸው በጣም ሰው ያሳበደ ነበር very smart የሆኑ ነጋዴ ነበሩ ابو حنيفه جاءه احد جلسائه ደሞ እጃቸው ያሳርፍም እኔ ይሄን ነገር ስለ ابو حنيفه ምንገልጽላችሁ ምን መሰላችሁ ብዙ ሰዎች አሉ የሚሳሳቱ አንድ ሰው ዲን ከያዘ ፋራ ነው የሚሆነው አንዲት ሂጃብ ካደረገች ሁሉ ሰው ነው የሚጫወትባት አንድ ሰው ዲን ከያዘ ከሰው ነው የሚፈልገው ገንዘብ ያኒ ክሬዚ ነው የሚሆነው ሌዚ ነው የሚሆነው ገንዘብ አይሰራም የሚል አሳሰብ ያላቸው ብዙ ወጣቶች አሉ ይገባቸዋል አባባሌ አጂብ والله አጂብ እኮ ነው ዲን ከያዘ አንድ ሰው አይ ተበላሽቷል እኮ ምንድነው ለመሆን ይሰራል ወይ አው ይሰራል በስ አጎት ነው እንትን የሚረዳው طيب ይቺ ሲተሐጀበችው ምንድነች ተሐጅባለች ላኪን ምን ትላለች መጣ በአክስዋት ለምናለች ከዛ ተይዳለች ምንም ስራ ያላትም እኮ ዝም ብላ ነው በቃ እንደዚህ ከወጣቶቹዋ መዘነት ተታ በቃ ሂጃብ አርጋ ይወልህ ምን ትመስላለች በጣም ይንቃሉ ዲን ያዘ ነው ያዘ ሰው ወደ ኋላ ነው የሚጎትተው የሚል አሳሰብ አላቸው ላኪን والله والله والله ثم والله እነዚህ አራት መዝሃቦችና ዑለማዎቹ የድሮ ዑለማዎቹ ታሪካቸው ብታነቡ እፍር ነው የምትለው ታፍራለህ ዘኛጮች ናቸው ሀብታሞች ናቸው ነጋዴዎች ናቸው እነሱ የሚለብሱት የሚበሉት ሌላ ሰው አይበላው ላኪን ተቂ ነቂ ለምሳሌ ልበላችሁ ሰይድና አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ ሰሃቢ ነው አይደለም ታቃላችሁ ገንዘብ እንደ አናቱ ላይ ነው የወጣው ገንዘብ ነጋዴ ነበር ግን በዛ ጊዜ ንግድ እንደሱ አልነበረም አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ የሚገርማችሁ ነገር ሚሊዮነር ነው የነበረው ሲሞት ብቻ አሉ ከሞተ በኋላ ጠቅላላ ገንዘቡ በሙሉ ለሰደቃ ሰጥቶ ነው የሞተው ላኪን 8 ሚሊዮን ብር ትቶ ሞተዋል ይሄ በቃ ጥቂት ተብሎ ነው በቃ ሁሉ ገንዘቡ ተሰድቀዋል ምንም ነገር የለው ተብሎ ነው ይሄም 8 ሚሊዮን ለወራሾቹ ትቶ ይሄዳል سيدنا عبد الرحمن بن عوف مع كل هذا من نو تاقالاچو كنزا 10 بجنه يتبشروا نو هو من العشره المبشرين بالجنه very rich نو يميبلاو يميتطاو يميلبسو ينغسات لبس نو ومبشر بالجنه كنزا 10 ناتشو من نكاچو وندموچ نا هتوچ دين ودفيت انجي ودو حالاكو دين يازو سوچ በነዚህ የሚያሸፉ አንዳንድ ጊዜ ወነታቸው ነው ላለሁ ለምን መሰላችሁ አንድ ሰው ጥሩ ሰው ይኖርና ዲኑ ሲይዝ ወደ ኋላ ይጎተታል ለምሳሌ ሴት ዝም ብላ በቃ ወጣት ያለች ተሄድ ነበር ዘመናው እንትን ነበረች ዲን ያዘች ተባለ طيب ምንድነው ዲን ከያዘች ስነ ስርዓት ታረጋለች ሰላትዋ ምናምንዋ አጥራቃት ይዛለች እንጂ ወደ ኋላ ትመለሳለች እንዴ አንዱ ምን ይለኛል ሚስቴ እኮ ጥሩ ነበረች አለ በጣም ታረካኝ ነበር ባነጋገሯ ነው ባለባበሷ ነው ባልጋ ነው በጣም ንርካካ ነበር አለ ከዛ በኋላ ዒልም ለመውሰድ ብዬ ወደ ጃል ያላክዋትና በሁለት ሳምንት ተቀየረች አለ ምን ነው እንደዚህ አርጌ ስነካት ለመሳም ፈልጌ እጇና ጥቷ ለመያዝ እንደዚህ ሲፈልጋለ ኡፍ አንተ ደሞ እንደውሻ ጥዋጥዋት الله يهديك الله يهديك تلني عليك عليه ايه نجر قال نبرم بفيت عليه لكن علم تعلم ستمتع منها انت دمو هون اندي ليلي تلا دركبتم اندي هون دمو كان دمو الله يهديك تلني عليك عليه يا اخي اني قران تفسير فقهنا تجويد ان اخلاق لما مرنا الى كوشنجي متش الله يهديك الله يهديك لك اندي شوخ اندي اندي نكاش የድሮ እጄ እኮ ነው ይሄ ነገር አላት የድሮ እጄ የሚደባበስስ የነበረ እጄ እኮ ነው አልተቀየረም አልኳት አለ በቃ አላህ ሀዲክ አላህ ሀዲክ ዲኑ እንደ ጨለማ ወሰደችው ላ አይደለም والله العظيم ዲኑ አላወቅ ነው እኛ አላወቅ ነው والله ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ ስለ አቡ ሐኒፋ ትንሽ ልጨምርና أبو حنيفة كان تاجرا محنكا ترو تاجر نبرو عالم نبرو تقي نقي نبرو إجات شو لمسكنوشنا لدهوش ونتنو لتنك أن يردو نبر. وبلغ من جوده أنه رأى رجلا تملكت لي أبو حنيفة قوش بلو أبو حنيفة عند سو أينا لبسو يتكأنا ددنو سريو بتأميك وششنو تأقرو ألتبت أرم ندزي عيوتنا مسكين له يهكو منهم دهس لهنا نو بلو كذب هلا سلاتو سجدو عند جزي فلق على له والو الشي لمن على تشو انقديه أنت يهن نقر دهام هون كناك على له إن يهتشن مصحف أنساتنا بزا مصحف سر جنزب تاقن يالله يعني نو لانته هادية نو ستقطانو نا عند شي دينار ستقط عند شي عند شي انتن ستقط بزا قزي عند شي برمالت نو نا عند شي يهتشن نقر أنساتنا هيد ترو لبس اللبس راسن تقرهنا بترو تروج أما قزا ندقنا لبسن برن بمودرني هنا لبس لبسه تقولون أبتره شتو دم مجزا منا من بلو عند شي دين دينار ستوت مارتنو كذا من على شو يا إمام على شو إني كو ألين كو جنزب هبتام كوني قد أنعم الله علي دي بزو جنزب كوني اللي الله ستني سلا شو فقال أبو حنيفة ويحك لوت أرى الله تفرى من دارلوت فأين آثار نعمة ربك؟ الله سته نعمة نتصبرك ويتهلي ويمدمو الله عند سته نعمة عند سته التسعي من دي أنت كود دحاج أملاك نوم تمسلو قالوت قال أما بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي أحسن حديث الدرسهم وي إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده الله كو نعمة كسته راسوي الله سته نعمة بسونة متايت اللبت الله دسي لوال إن كان الله سوم دسي لوال إن الله نعمة سيسته الله سته نعمة بلبسه ببيته بمقبه كالجو تشوغا كبيت سو تشوغا ستاي نعمة الله دسي لوال يهين حديث هل درسه من دي اللين قنزب هبتاني تلن يالله طيب لمن تشمال لك أن لهن دزي الله ما قوششو كونو الله دهان دا درقه نصم ياكو قل الله بزو نعمة عند سته سواياكم لمن الله السم انت تارق على بلو بقى تناقروا تالو نعم يقول وقد بلغ من جود أبو حنيفة أنه كان إذا أنفق على عياله يا أبو حنيفة تملكتون قدي إسلام مالت اندزي أنا السونو من يدرقون ببرتها قال الله شو لبيت صبوتشو لمسالي عم سابر كاوتوزاري سو ساك اكونو هيدو عم سابر دمو لمسكين يوتو نبر لمسالي زاري بقردو لبيت صوتشاتشو بقوه لتموتو بر يمي فجكوني هيدو وزا سو ساك اتشو يهو لتموتو بر دمو لمسكين يوتو نبر هيواتاتشو بمولو كونو بزيه لبيت كغزو ياتشيني هل دمو لمسكين يوتو نبر إلان طيب كذب هلا يقول أبو حنيفة ومما يروى عنه أنه قطع أحدا على نفسه ألا يحلف بالله نقدبت قبتو سنقدو قال قبتو لك الله والله بلو اندايملو بأونت بهونم اندايملو لمثال يهيشن إكا يمان نيش إلى الأندمتو يجابان نيش يقالو أبو حنيفة يجابان مهونوان ساچونو يمتوت يجابان نو إلالو اندي أونته نو يجابان نو كالاتشو يادن بنيو والله يجابان نو أيلوم يجابان نو بيهال لهو كفلك وسدو كفلك دو متوو نو ميلونجي الملم بلو أونت بيهونم الملم اندمنم بيه تساسچي كمال كوغن السدك اللهو بلو كالقفتوال هوتاتشو بمولو كونو عند نقر سيشتو سيغزو ملو آيكم بأونتو كونو بوشت آي ملوم بأونت بهونم آي ملوم كمالو قنتساستو كمالو ياتشين ينقدوا قنزب يهل صدق اي صدق ونبر. طيب وصل ورائه ان مره ارسل ثوبا كثيرا عندك انا له سيدنا ابو حنيفه عند 20 ميهون ويم 15 ميهون لبس لبس شطوا بلو لعند سو سطت معناته نو لمثالين بل 15 عينت لبس نو يا سيد لبس ويم يوند لبس انذي اذا غبيا هيدنا شطوا قالوت لاندو جن عندت لبس نبرتش اذا تنش ان كان يالبات لبس نبرتش كذا من قالوت للجو انذي 14 لبسوچ طرو ناتشو منم انتن يلاچومنا በዚህ ዋጋ ሽጣቸው ብሎ ነገሩት። ይህች ግን ትንሽ እንከናላት ቀላዳ ነገር አላት ወይም አጠር ያለች ነችና ስትሸጣት ንገረው ለሚገዛው ሰው ንገረው ክዳት እንዳይሆን ብሎ ነገሩትና ሄደ። ሰውየው ረሳ ረሳና ልብሶቹ በሙሉ ሽጦ ተመለሰ። አቡ ሐኒፋ ማለት ሸጥከው? አው ማሻአላህ ያቺ ልብስስ እንከን እንዳላት ነገርከው ለበል? ኧረ ረሳሁት ረሳሁት ረሳሁት አለ። ماذا فعل ابو حنيفه؟ بمول لبسوچو امطونا لصدقه ستوت يلبسو غنزب معناته نو غنزب لمثاله 2000 كامطاو لبسو شطو انديت بمحكل يعني سايجلص ان كانوان سايجلص لشطات يلنا بمولو يزي غنزبو لفقيرنا لنتن ستو تصدقو بت يلالو عند قد ما انو ميارغو يي نغر انكون احني من والله اني عندنا غزي لمجلص يم يسافرال مكنياتهم بزين عين درجه يدرسه لا اسلام ولا كريستيان ولا اي كلام يلم ان ابو حنيفه انه الذي يدرسه معناتنا. وكان ابو حنيفه حلو المؤانسه سيناغرو ابو حنيفه كساچو غا قچ كالك سقه تچاوته فجج بله نو متليهو انجي عند سو كوستر بلو كمجلس ابو حنيفه تنستوا ياقمالو مكنياتهم جوك نبروا يعني سو ياساقو يابابالو اندزي بطينا بنتنو انتن ياستمارو يالو بقى سقه فجج بله يعني فيتن برتو نو متنساو كابو حنيفه مجلس يلالو. طيب يقول عند كانالو وكان مع كل هذا قوام بالليل صوام بالنهار يهلو نغاداي يتبالو تلك دنكوان نبراتشو ببصرة بنبرو كتما بصرة ومكوفة نسا يا هلا انتنو قندو نتشو قند اندق عمانو اندقنا تنية سوستنية ستن نسا عندنا غندوق نچو غند اندقومه نو انا ما نون اسو ابو حنيفه كوناچو ليلتهم بمولو قران يختمو نبرالو بهلت ركعه قران يختمو نبر اني عند نغر الله يمغرمي اندزي عين التقوى حفتام زن اللبابسو مودرن يميبلاو مغب مودر نقدو كذا قتلو ليليت لك عند انديت يتزلمك ست ابات واي موتات لجوش واي موتبات بلو سيالقسو بسلات يتايو نبر قنو عند قن يصومالو عند قن يفطرالو نبر انيم ميغرمني ሁለቱ ሶስቱ እንዴት باند انتن باند سو يገኛል تقي حبتام الله يمفرا بالدنيا زنطو طرو طرو يبلى ميهدو ሁለቱም ሶስቱም ለማከናወንኩ በጣም ያስቸግራል ግን عالم ይችላል عالم والله ይችላል ጭንቅላት አለው عالم እንደ ابو حنيفه ለመሆን ይቻላል ማለት ነው። طيب يقول وبلغ عدد مرات التي ختم فيها القران فبلغ حتى موته ختم القران 7000 مره ابو حنيفه 7000 غزي 7000 غزي بهوتاتشو قران ختموال قران قرتو يختموت وندموچ اسكاوندر سنت غزي ختماچوال قران ايه برمضان 3 غزي ختمه والله باندرا نو مياوطاو لهول سوم نو نغرو እና 7000 ጊዜ የختمو ابو حنيفه ነበሩ አሉ። وكان اذا قرا سوره الزلزله አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ اذا زلزلت الارض كجمروا له ليلتهم بمولوا بذي سوره يጨርሷት ነበሩ። وكان يقول في دعائه يا من يجزي بمثقال ذره خيرا يرى ويا من يجزي بمثقال ذره شرا يرى اجر عبدك النعمان من النار انت جيتا اند يعني تقنطات يمتحلوا انكون يماتتو طرو كونه بطرو مطفو كونه بمطفو يمتكفلو عبدك النعمان نعمان نو سماچو يي انت باريا نعمان كوير يا لقسنونا رحمته اوردلت بلو دعاء درجو نبر. وكان الامام مالك يرى ابا حنيفه ويقول هذا الذي نعم انت من النبر ابو حنيفه قالوا يتسطط الله سطوتا يسطاتشو عند نجر نبر قالوا سبحان الله بمكراكر بمندنو يعني كركر بمارك ككافيروچو كنذا فاسقوچونا مجرموچو ابو حنيفه بتشا نبر يمچلوعچو ማንንም ሰው ካፍር መጥቶ ወይም ማንንም ሰው ተከራካሪ መጥቶ ሁሉን ሲያሸንፍ አቡ ሐኒፋን አሸንፎ አያቁማሉ። ካቡአን ካን አቡ ሐኒፋ ላ ዩናዚሩ አሐደን ኢላ ገለበሁ ይቆሉን اذا جادل ابو حنيفه አፈር ወርቅ ነው ለማለት ይችላል አቡ ሐኒፋ አሉ። የመከራከር ችሎታቸው ድንጋይ አምጥተው ይህኮ ወርቅ ነው ብሎ ሊያሳምኑ ይችላሉ ነበር ይችሉ ነበር። ይችን አረፍተ ነገር አይገባቸውም አይደለም? እኔም አልገባኝም ነበር መጀመሪያ። ላኪን ምን ማለት ነው? አቡ ሐኒፋ በጣም የክርክር እንትን ነበራቸው ችሎታ ነበራቸው። እና ምን ይላሉ? አንድ ድንጋይ አመጡና ድንጋይ መሆኑና ያለን ላኪን አቡ ሐኒፋ ተከራክረው ድንጋዩ ወርቅ ነው እስከምትል ያደርሱ ነበርአሉ። الله ين باور ستاچو معناتنو عند قنالو عندو ملحد نو بتام بتام بالله مودادر الله اكو يلم عليه الله يمبال يلم يي سماي مريت منامن زنبلو راسو يمطا نو انجي الله يمبال يلم بلو يسون تكتاي يزو بتام يبطبط نبر سو علماءچو هيدو አልቻሉትም سنت مهران هيدو አልቻሉትም በጣም ካፍር ነው በጣም ደሞ ተከታዮች ብዙ አሉት። ከዛ በኋላ አቡ ሐኒፋ ሄዱለት እንግዲህ ሄዱለትና ምን ትፈልጋለህ አሉት። የሚከራከረኝ ሰው ፈልጋለሁ ስለምን ስለ አላህ መኖርና አላህ አለመኖሩ የሚከራከረኝ እኔ የለም ነው ሙለው አለ የሚል ሰው ካለ ግን ይምጣሉት። እሺ እንግዲህ ቀጠሮ እናርግ አሉት አቡ ሐኒፋ። ለመቼ ነገ በዚህ ሰዓት ቀጠሮ እናርግ አንተ ያንተ ሰዎቹ ሰብስበት ቆያለ እኔ ደግሞ ብቻን ነው መጣህ አይዞሃሉት። እሺ ብለ ቀጠሮ ወሰዱ። አቡ ሐኒፋ ምን አደረጉ? በቀጠሮ ሳይሆን ግማሽ ሰዓት ወይም አንድ ሰዓት ዘግይቶ ሄዱ ማለት ነው። ከዛ ሰውየው አበደ። አቡ ሐኒፋ ፈሪ እንደሚያሉት እረ በሰዓቱ ለመምጣት ስል በመሐከላችን አንድ ትልቅ ወርፋል አይመጣ ማለ ወንዝ ነው እንደዚህ ሲያልፍ አለ ለማሸጋገረው ስል አልችልም አለ በጣም ሰፊ ነው ጎርፍ ነው አለ። እሱ አይቼ ልመለስ ነበር እኮ والله ልመለስ ብዬ ይሄን ነገር ለመሻገር አልችልም ብዬ ልመለስ ነበር ላኪን አንድ ተአምር አየሁ አላቸው። ምንድነው አለ? እንዴ እንደዚህ በቃ በባህሩ ደጃፍ ቁሚያ ያለው እንጨት እኮ ነው ራሳቸው ጥርብ ጥርብ ጥርብ ብለው እንጨት መጡና ውሃው ላይ ክትት ብለው አሉ ውሃ ላይ ቆሙ አለ። ከዛ በኋላ ምስማር ደሙ መጡ 102 103 እንትኑ ጣውላውና እንትኑ ኸሸቡ ያን እንጨቱ ጠበቅ ጠበቅ ጠበቅ አረገሩ አለ። ከዛ ሞደሻ መጣና ሞደሻ ራሱ እኮ ከየት እንደመጣ አላቅም ሞደሻው ይመጣና ምስማሩን ይመታል እንጨቱ ያጋጣጥማል። ከዛ በኋላ ትንሽ ቆየና ያኒ ቅባት መጣ አለ። ቅባት ማለት ፔይንቲን መጣና በደንብ አርጎ ይሄን የተሰራቸው መርከብ ቅባት እንትን ራሱ ቅባት ይነከዋል አለ። እንደገና ሁለት እንጨት መጣና እዛ አስቀመጠ አለ። ከዛ ሰውየው አበደ። አቡ ሐኒፋ አለ አንተ እብድነህ አለ። ምስማር ራሱ ይመጣል፣ እንጨት ራሱ ይመጣል፣ መርከብ ራሱ ይሰራል እንዴ? አንተ እብድነህ አለ። አቡ ሐኒፋ ማለት ነው ምን አሉት? አንተ ነህ እብድ እንጂ በል ሱፐር እብድ አንተ ነህ አሉት። እኔ አንድ መርከብ በመስማርና በእንጨት ተሰርታለች አለ ሰው ብዬ ስነግርህ እብድ አልከኝ አለ። ጢብ ሰማይ ሰባት ሰማይ አለ ምሰሶ ጨረቃ ወያኒ እንትኑ ፀሐይዋ አትክልቱ ሸለቆቹ ተራራዎቹ የሰው ልጅ የእንስሳ ብሮ እፊታችን ላይ ቁጭ ያለ ነው ራሱ መጥቶ ነው አንተ ጅል አሉት። በቃ አንተ አንድ መርከብ ራሱ ተሰርቶ ብለ ትደነቃለህ አለ። ተአምር የሆነ ነው የሰማይ የመሬት የጨረቃ ሁሉ ግን ራሱ መጥተዋል ትላለህ። ልጆች ያውላችሁ ይህ ምንድነው አላቸው። ይህ ስክሪፕቶ ነው። አው ለምን ስክሪፕቶ ሆነ? በአይናችን ስላየ ነው ነው። طيب ደፍተር አነሳና ከዛ ኋላ ይህስ ምንድነው? ይህ ደግሞ ደፍተር ነው አሉ። አው ደፍተር እንዴት አላችሁ? ደፍተር እንዴ በአይናችን እያየ ነው አለ። እንደገና ወንበሩ አነሳና ይህስ ምንድነው? ወንበር ነው። እንዴት ወንበር መሆን አወቀን? በአይናችን ስላየ ነው ብሎ ያስተምራቸዋል። በመጨረሻ ገባችሁ ወይ ያላል? አው ገባን ሁላችን ተረዳን አለ። ሽማን ያስረዳኛል አለና አንዱ የአምስት አመት ልጅ ወጣ አለ። ሱብሃንአላህ አላህ ሲገርፈው እኮ ነው። የአምስት አመት ልጅ ወጣና እንግዲህ አሁን አስተማሪያችን ያስተማረን ግልብጥ አድርገን ልነግራችሁ ነኝ አለ። ሸመደድኩት እኮ አለ። እሺ ንገረን አሉ። የሁላችሁ ይሄ ምንድነው አላቸው ለተማሪዎቹ። ይህ ስክሪፕቶ ነው። አው ለምን እንደዚህ አላችሁ? ምክንያቱም በአይናችን ስላየ ነው ነው። طيب ይህስ ምንድነው? ደፍተር ነው። ማሻአላ ማሻአላ። ይህስ ምንድነው? ወንበር ነው። ምክንያቱም በአይናችን ስላየ ነው እናምናለን አለ። ትንሽ ቆይቶ ምን አለ? ይህ ማን ነው አላቸው። አስተማሪያችን አሉ። አስተማሪያችን እኮ አቅል የለውም አለ። ሀ እኔ አቅል የለኝም አለ። ወንዴ አንተ ራስህ ያስተማርከን እኮ ነው። አቅልህ አሳየኝና ተማ አስተማሪው አቅል አለው ልበል። ግን አላየሁም እኔ አንተን አቅል አላየሁም። እንዴት አለው ላለው? አረ አለኝ አቅል አሳየኝ። ያኔ አሳየኝና ልመን። አንተ አቅል የለህም ነው ሙለው አለ። አስተማሪያችን አቅል የለውም ይላል። አረ ተው ብሎ በቃ በሸቀ። ለምን ትበሽቃለህ አለው። አንተ አይደለም ያስተማርከን። ይህ ቀለም ነው ስላየ ነው። ይህ ደፍተር ነው ስላየ ነው። አቅልህ አሳየኝ። አቅል አለው ለማለት እችላለሁ። ከዛ በቃ ሆሆ ብሎ ሊመታው ሲፈልግ ጫጫታ በዛና ዳይሬክተሩ መጣ። የትምህርት ቤት ዳይሬክተሩ መጣና ምን ነው አለ። ይህ አስተማሪ ይህ ተማሪ እኮ ያኒ እንትን ጠባይ የለውም አስቸገረ ምናምን። ከዛ በኋላ ልጆቹ ይጮሃሉ፣ ዳይሬክተር ዳይሬክተር ዳይሬክተር፣ አስተማሪ እብድ ነው፣ አስተማሪ እብድ ነው፣ አቅል የለው ምናምን ይላሉ። አሁን ዳይሬክተሩ አወቀና ለአስተማሪውና ለተማሪው ይዞ ሄደ። ኦፊስ ውስጥ ሄዶ ምን ነው ምን ነካቸው አላቸው። ዳይሬክተር አለው ልጁ፣ ወላሂ አንድ ነገር አስተማረን ሰውየው። ከዛ በኋላ ማን ይደግመዋል አለና ወጣሁና ደገምኩት እንዳስተማረ። ምንድን ነው አሉት። ወላሂ አስተማሪው አቅል የለውም ብዬ ተናገርኩት። ለምን አለው። አላየውም አቅሉ፣ እሱ እኮ ነው ያስተማረን እንደዚህ ብሎ። ከዛ ዳይሬክተሩ አወቀና ረ አሰደብከን አሰደብከን አለው ይባላል። በሱሪያ አገር ላይፍ የተገኘ ነው። ሼክ ሳቦን የሚባል ትልቁ ሙፈስር ቁርአን አለ እዚህ በሳውዲ አረቢያ አለ። እሱ በትምህርት ተቸን ያኒ በማስተመርበት የነበረ ትምህርት የተገኘ ነው ብሎ ቁርአን እየፈሰረ ነው የሚናገረው ከሰውየው ታሪክ የድሮ ታሪክ አይደለም አሁን በዚህ በቅርብ ጊዜ ስንት አመት የተከሰተ ነገር ነው ላቸው አለሁ على كل حال ابو حنيفه يزي عينت سو نبرو بكركر كمطا يمشيلاچو سو على نبرم تمام بهابت كمطا تلق بتام حريف يهونو نغادينا بزو غنزب ينبراچو سو نبرو بعباده كمطا ليلتون يميسجدو قنون يميصمو سو نبرو بجهاد في سبيل الله كمطا غرادينا سيف يزو تلقو جهاد هيدو سنت مشرك قدلو يميطو سو نبرو እንደዚህ አይነት እስላሞች የታሉ? ይሄ ጨርሻለሁ ያ ቡሃኒፋ አልጨረስኩም ላኪን ትንሽ እንደሰለቻችሁ በዚህ አስቆማለሁ እንደ አቡ ሐኒፋ ሙስሊም የትገኛል አሁን በዚህ ዓለም ካፊሩም ሙሽሪኩም በሙሉ የሚጫወትብን ኮኛ እስላሞች ያ አቡ ሐኒፋን ጠባ የለንም እኮ ዲን ከያዝን በእግሩ ነው ምን ይዘው በራሱ ደሞ ምን ይዘዋለን እንጨማልቀዋለን ዲን ከሌለን ደሞ እንስሳ እንሆናለን ሐቂቀተን አውሮፓ አሜሪካ ያሉ ወጣቶች አሁን ከዲን የወጡ ማለት ነው ጨርሶ ከዲን የወጡ ምንም ነገር የአላህ ነገር የማያውቁ ስንት ናቸው ግን 1500 ሚሊዮን እስላም አሉ ሲባሉ እነዚህን ጨምረህ ነው نعم والله እነዚህን ጨምረው طيب የማይሰግዱ ሰዎች ስንት ያሉ አሁን በህብረተሰባችን የማይሰግዱ ብዙ ናቸው ያሉ እነሱን ጨምረህ ግን 1500 ሚሊዮን እስላም በአለም አሉ ይባላል ስለዚህ ዲኑ በራሱና በእግሩ ጨምረን ከመውሰድ አንጀቱን አውጥተ በአንጀቱን ስለያዝነው እየተሰደብን ነው እየተሸነፍን ነው ማንም ሰው መጥቶ እንደዚህ ነካብ ያደርገን እስላሞች እንወድቃለን ምክንያቱም ወጥተናል يعني ሁላችን ማለት አይደለም لكن عند ابو حنيفه بيሆን ኖሮ ሰው አሁን والله ما انه مدفرو علمن النمرى ነበር حقيقه علم بمولو النمراو ነበርنا እስከዚህ ይብቃኝ ان شاء الله ስለ ابو حنيفه ሙሉ እንኳን ባይሆን አንድ ሶስተኛ ታሪካቸውን የተናገርኩት ምክንያቱም ከቀጠልኩ እንዳይረዝምብኝ በየነው እና ግን ሳምፕል ወሰዱት ወንድሞች አይሞተቻችን በሙሉ ዑለማዎቻችን እንደ አቡ ሐኒፋ ሻፊዒያ ማሊኪያ በል ሰሃባ እንደዚህ አይነት ሰው ነው የነበሩ ጨምላቀ ሰው አልነበሩም ከፍተኛ ሰው ነው የነበሩ ስለዚህ እንነዛ ለመሆን መጣር አለብን ሰው እንንቃለን እንጂ እኛ እስላም والله ካፊሩን እንንቃለን እንጂ ካፊሩ እንዲንቀን በዚህ ደረጃ ደርሰናል አሁን ካፊሮቹ እኛን ይንቃል መቼ ነው የመጣ ይሄ ነገር والله بصحابه غزي بتابعين غزي بابو حنيفه بشافعيه غزي عند اسلام بمتو كافر يقطر نبر ونتونت لملا تاريخو انببوت اهون اني لنغراچو وندموچ بزي بافريكا تي في طفيتشك لاند وري طفاوت لنغراچو وانا مكنياتو 100 ساعات يقرصكوت يغرماچوال سلا صحابه نو والله والله اقول لكم سلا صحابنا سلا تابعين 100 ساعات يتناغركوت نغتا تاعلاچو ان شاء الله بافريكا تي في 100 ساعات يتناغركوت سلا صحابه سلا تابعين سلا ائمه الهدى بزا غزي ينبروا ناتشو ياندندو صحابي تابعي تاريخو تامر يادرغو يعني علمو جغننتو بطورنت بنغد بيت ينبروا ለመቶ ሰዓት ተናገርኩና ተቀርጾ አሁን ሄደዋል ማለት ነው እና አቡ ሐኒፋ አንድ ከነሱ አንድ ናቸው ግን አቡ ሐኒፋ ታቢዒ ናቸው ሰሃቢ አይደሉም እንደ አቡ ሐኒፋ የመሰሉ በል የአቡ ሐኒፋ አስር እጥፍ የነበራቸው የእስልምና ውበትና ጀግንነት والله እነሱ ተቅሰው ሐቂቀተን አረብ አፍሪካ ቲቪ ስለሆነ ንቅንቅንቅ እላለሁ በቃ እንትኑ እንባይ መጣና እጋርዳለሁ ያኒ እከለክለዋለሁ ምክንያቱም ያኒ በቲቪ እንባህን ማፍሰስ ምናምን እንደ ኢዩልኝ ስሙልኝ እንዳይመስል ብዬ በቃ እንደዚህ እሽጋርገ ጫናርገ እንባው እንዳይወጣ እንትን እላለሁ ወላኪን በሐቂቃ ከሆነ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ስለ አንድ ሰሃቢ ብቻ ስትናገር سر عمر بن الخطاب اني عمر الخطاب تعال انتنا لي ሁለት ካሴቶች አሉ በ3 ሰዓት የሚጨርሱ ሁለት ካሴቶች የተዘረጉ በትግርኛም በአማርኛም አሉ። ስለ ዑመር ብቻ ስትናገር والله عينه كم باورد يعني አይቆጠብም አያርፍም አንተ ካላንተን ካልያዝከው ሁሉ ጊዜ ነው የምታለቅሰው የዑመር ታሪክ ስታነብ። እንደ ዑመር ብዙ መቶ ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ በሰሃባና በታቢዒን ነበሩ። ያኺ አንበሳ ይዘው ሰሃባ ኮናቸው አንበሳ ይዘው مرعني بلو لانبسا و انبسا يتقربو تاون يمرات شو نبر صحابة كونا شو انسسا يتونا انبسا يمروت ينبرو سوشنا شو نزي يمرات شو نبر انبسا وكونو متو صحابة وشون يزو يهيدنا الزي هلت قلات بزيش اكال ليلو تنبر يقر ما شوال اندو كالنزاب تقام تلك يهونو انتن علي موشنو منا در رقالو مسلا شو امام مسجد نبر اهون تنش ملاسو قرآن سيكرا تنش انتني لال يعني لمسالي بسم الله الرحمن الرحيم ألا دل لم كل تف لال انتنو لكن كباد عالمنو بتقام انتنو عالو اهون عندك ان هلا تنقلوش متقنا ازا مسجد ادرو صلاة الفجر كإمامو قا سجدو اهون إمامو تنش يملاس كولفتا من دزي يمتلو تسلال لو እነዚህ ሁለት ዓለሞቹ ሳቁበት ያሰገደ አሉ። ና ምንድነው ምላስና ጥራ ምላስን በጥላት እንትን አድርገው ምናምን ማለታቸው ነው። ከዛ ሰውየው ሰማና አወቀ እነዚህ ሁለት የመጡ እንግዶች ዓለሞች መሆናቸው አውቆ ላኪን አደብ የሌላቸው መሆናቸውን አወቀ ዓሊሙ ኢማሙ ማለት ነው ዝም ማለ። አሁን ጧት ፈጅር ሰግደው ሁሉ ሰው በየቤቱ ሄደና ከዛ በኋላ ሁለት ሰዎች እዛ ወንዝ ነበር በዛ ወንዝ ገላቸው ለመታጠብ ብለው ወንዝ ውስጥ ገቡ። ልብሳቸው በዛ በወንዝ ደጃፍ አስቀመጡት ማለት ነው። ከጫካው አንድ ትልቅ አንበሳ ይመጣል። እንግዲህ በጣም በገጠር ነው ጭር ያለ ጫካ ነው። አንድ ትልቅ አንበሳ ይመጣና ያለ ወደ እነዚህ ሁለት ሰዎች ይሄዳል። ይላሉ እነሱ ደሞ ሰዎቹ ወጡና ከዛ በኋላ ረ አንበሳው ሊበላቸው ይፈልጋል ተባለና ሄደው ዓለሙን ጠሩ። ኢማሙ ጠሩና ያንበሳኮ ሰው አስቸገረ ምናምን አሉት። ዓለሙ ምን አደረገ? ጠራው አንበሳውን ጠራው ናስቲ አሉት። والله ዓለሙ መጥቶ يعني انبساو متو عالمو زند گومبس بلو تنبرككو اشي علاچو راسون يدبابسو سويو انت يالوت انغدا سيمت علن زي اتربشن علالكم اندي منو انانت ينيا انبساوچ اندزي سو تبطبطالاچو هيد ودزي علوتنا قص بلو ود چاكاو گبا كذا بحالا ننزي هول سوچ طراچون عليمو من علاچو تاقاله من يلال እናንተ አላችሁ اصلحتم السنتكم فخفتم الاسد واصلحنا قلوبنا فخافنا الاسد አላችሁ አላችሁ ማለት ነው። እናንተ ምላሳችሁ አጽድታችሁ አንበሳ ግን አስፈራችሁ አላችሁ አሏችሁ። እኛ ግን ልባችን ሲጸዳ አንበሳ ከኛ ፈራ አለ። ሐቂቀተን ልንገራችሁ تابعين صحابة عند الزيه نبرو والله بلو تاريكو بتانبو دمو تاريكو كمان مصحف تانبو توندموش سنت مصحف عليه يهونه يال هونه يكماتش مصحف عليه صحيح يهونو تنكر يهونو كتب كانبباتشو سنت تأمر تاقنيا لكش عند الزيه سوش ناتشو أمبسا وش ناتشو بلهن متطارات ربت عند الزيه تاقنيا لكش عندنا على كل حال بزيلا ساترونا صحابة اندزي هنبرو اندهم سيدنا ابو حنيفة يا صحابة يليج لجنات شو قن اندزي عينة يسايو نبر لما رتنا يفلقوت انقديه الله سبحانه وتعالى النسون ياسمسلا النسون من قد تكتلا اندنهيت الله يرداني يالكو الزيه درسو اسكومانا لان انت ادلسات اللو او تنش برد منام سلالة افنش او يتزقى يهدنا ان شاء الله እንግዲህ ማይኩል እናንተ ልስጥና ጨምሩበት ነው አሁን ከመቶ ሺ በላይ ሰሃቢ ነቢያችን ኹጥባ ሲያደርጉ መጨረሻ ሐጅ ያደረጉት ነቢያችን በነገራችን አንድ ጊዜ ነው ሐጅ ያደረጉት አንድ ጊዜ ነው ሐጅ ይሆዱ እና በዚህ ሐጅ መጨረሻ يعني حجة الوداع بميبالو نبياتشن خطبة سيادرقو عند متوشي صحابي افتاتشو يسما نبر النزي عند متوشي صحابي ياندان داتشو تاريكاتشو بالتانبو بتامي قرمال قنت ياكي من دنو يا صحابانا يتابعين تاريك مان ببتكمو من دنو تكمو لنقراتشو አንድ ሰው ባንድ ትልቅ ጋርደን ይገባል ጀርዲኑ ወይም ደግሞ እንትኑ ያኒ ይገባበት ጀርዲን ብዙ ፍራፍሬ አለው ሙዝ አለ ብርቱካን አለ ሩማን አለ ወይን ወይም ዘቢብ አለ በየአይነቱ አይነት ፍራፍሬ አለ ህብህብ አለ ብርጭቅ አለ ብዙ አይነት ፍራፍሬ አለ ምን ታደርጋለህ አንተ ለምሳሌ ዛሬ ሙዝ በደንብ አርገህ ትበላለህ ነገ ብርቱካን ትበላለህ እንደገና ሩማን ትጨምራለህ እንደገና ደግሞ ለነገ ከነጎዲያ ደግሞ ያኔ ቱፋህ ታመጣና ትበላለህ እና በጋርድኑ ውስጥ ገብተህ ከዛም ከዛም ከዛም ከዛም ትበላለህ ሰሃባዎቹ ለክ እንደዚህ ናቸው አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ታሪኩ ብታነቡ ጭምቅ ያለው ታሪኩ ምን ትወስዳለህ ይህ ሰውየው የነቢያችንን መንገድ ይዞ ከመሄዱ አንዱ ነበር በከፍተኛው ሰሃቢ የነበረው የነቢያችን መንገድ አንድ ቀን ሳይሳሳት እኮ ነው ራሳቸው ሰሃባዎቹ እብድ ነው ይሉት ነበር ካኑ ይሰሙሁ መጅኑን ነብይ ይሉት ነበር አብዱላህ ኢብኑ ዑመር መጅኑን ነብይ እሽ ያኒ ነቢያችን ያደረጉት ነገር ያሉት ነገር አንድ ቅንጣት አያሳልፍም እጃቸው እንደዚህ አርጎ ዝም ብለው ማባረር ብለው እንደዚህ ቢያደርጉ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር እጁ እንደዚህ ያደርግ ነበር ለምን እንደዚህ ነቢያችን ስላደረጉት ይላል ሱብሃንአላህ አንዳንድ ጊዜ ነቢያችን ሰለላም ባንድ ቦታ ሲያልፉ ይመጣና እግር እግራቸው እሳቸው የረገጡት መሬት እየረገጠ ይሄድ ነበር ለምን ወላህ ነቢያችን በዚህ ስላለፉ እኔ ለበረካ ብዬ በዚህ ሄዳለሁ ይላል ነቢያችን ያደረጉትና ያሉት ነገር በሙሉ በሙሉ እና ከአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ይህን ጠባይ ትወስዳለህ ጠባዩ ምንድነው ነቢያችን መከታተል طيب አንድ ነበር ኡሙ المساኪን የምትባለው አንድ ሴት ነበር ዘይነብ بنت ኹዘይማ የምትባለው የነቢያችን ሚስት ነበረች እና ነቢያችን በጣም ይወዷት ነበር ምክንያቱም እጅዋ አያርፍም ቆዳ ተሰራ ነበር ሴትዋ ቆዳ ያመጡላትና የበርዬ ወይም የግመል ወይም ደሞ የፍየል ወይም የበግ ቆዳ ያመጡላታል ምን ታደርጋለች ሷ አልፍታ በፀሐይ ላይ በመሬት ላይ አንጥፋ ታለፈዋለህ በጨዋ አልፍታ ስጋ ስጃድ አድርጋ ትሸጥና ከዛ በኋላ ጠቅላላ እኮ ነው የተገኘው ትርፍ ለመሳኪን ትሰጥ ነበር መዲና መዲናል ሙነወራ ዘይነብ بنت ኹዘይማ የማያቅ ሰው አልነበረም ኡመል መሳኪን ይሏት ነበር ባላት ይችልች ብለው ተረጎሙትና እሱ ነው ደሞ ተከክሉ ዘይነብ በጣም የታወቀች በሰደቃና ፍቁራዎች የቲሞች በመወደድ ነበር ከዚህ ደሞ የሷ ታሪክ ብታነብ ከሷ ደሞ የፈቅር የንትን የምስኪንና የሰደቃ ፍቅር ይዛል ማለት ነው ከአብዱላህ ኢብኑ ዑመር የነቢያችን መከታተል ፍቅር ይዛል ማለት ነው طيب نذهب مثلا الى عمر بن الخطاب የዑመር ታሪክ ብታነብ የጀግንነትና የፍትህ አሰጣት የአገርን አመራር ይህን ነገር ከሱ ፍቅር ይዛል ማለት ነው እምሺ ኢላ አቡ ዑበይደተ ብን ጀራህ ብታይ አሚን ሀዚህ ልኡማ ለስላሳ ልብ የማይጓዳ ሰብር ያለው በቃ እጅህ ሰጥተ የማይናከሰው ሰው ከነዚ አስር በጀና የተበሸሩ ናቸው ነው አቡ ዑበይደተ ብን ጀራህ ያኒ ለምሳሌ عند نجر الله ما يسود نجر كمتة ودهالا أيلم أباتي قدرناه بنجرتشن أبو عبيدة بن جراح بغزوة بدر أباتي قدرناه إنديت يعني كم شركوش سلاجنيو أباتهم قدرنا مالتنا كذي سوي دوم أنت أبيت وصلنا سلزي يا صحابة يتابعين تاريك ما وق مالت هب تمت هنا الله أنت بمن كذي إذا كافت أرت وصلنا زكاة أنت فكر كذي يجهاد فكر كذي دمو يسيام فكر كذي دمو يحج فكر كذي دمو سلزي من لما عرف ما يفلكوت أبو حنيفة عند كان السنة شو يا إمام مالك بتسمو لكي ترسل لاتشو يا أحمد حنبل بتسمو دمو سوستم أئمة الرسالو مكنياتهم إيان داندو سو الله يسدقو عند تلك أنت النبر أنتقن أنبابي سلوهنك كهولهم سنتنقر لموسادي تشالا لنا يصحابنا يتابعين أنببوستي بانجلزنيا كاقنيهو أتشو كاقنياتشو بامارنيا كاقنياتشو باربنيا كاقنياتشو بمتتشلو تقوانقوا والله يصحابنا قر أنببو بتقام ماروالا لانو ميت أمو لما عرفنا يفلقون እሺ እንግዲህ የዛሬ ትምርታችን በዚህ ተጠናቀቀ እና ትንሽ ሰዓት ስላለ 15 ደቂቃ ስላለን የጥያቄ በር ብንከፍትና ብናስተናግድ ደስ ይለኛል ሌላ አስተያየት ካለ ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄዎቹ ጠይቁ 15 ደቂቃ ከእናንተ ጋር አላችሁ አለሁ ነገ ደግሞ እንገናኛለን ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ